عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الدقائق المباركات بإذن الله تبارك وتعالى. وهذه الليلة من كل أسبوع، ليلة الأحد، موعدنا بفضل الله وكرمه وجوده مع التفسير. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يرزقنا شفاعة القرآن الكريم يوم القيامة بفضله ومنه وجوده. وصلنا إلى الآية 87 من سورة النساء بفضل الله وكرمه. قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. الله لا إله إلا هو، الله لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله الواحد الأحد. الله لا إله إلا هو سبحانه جل جلاله، هذه الحقيقة العظيمة والغاية العظمى التي خلق الله الخلق لأجلها، ليعبدوه وحده لا يشرك به شيئا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله جل جلاله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه وبحمده. الله لا إله إلا هو، بما أنه لا إله في الكون إلا الله فوجبت عبادته، ووجب صرف العبادة كلها إليه وحده. ثم الله تعالى يقول: ليجمعنكم إلى يوم القيامة. خلقكم لتعبدوه وحده وتطيعوه، ثم بعد ذلك يميتكم بعد انتهاء أجالكم، ثم يبعثكم ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء بساءته. والله تعالى يقسم أن هذا اليوم واقع لا ريب فيه ولا شك. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. الله جل جلاله وتباركت أسماؤه وتعالى صفاته يخبركم يا عباد الله أنه ليجمعنكم، أنه سيجمعكم يوم القيامة لا ريب فيه، لا شك في هذا اليوم. ومن آمن بذلك، نسأل الله أن يجعلكم أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين حقا، وجب عليه أن يخلص العمل لله. ونسأل الله أن يستمنا، ونعوذ بالله من الرياء، ونعوذ بالله تعالى من محبطات الأعمال. إي والله، فإن العبد لا حول له ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن ركن إلى نفسه ركن إلى عوز وإلى ضعف وإلى عجز، وبعد ذلك يفتضح، نسأل الله العافية. وإن ركن إلى الله تعالى ركن إلى كاف، واعتمد على عظيم سبحانه جل جلاله يحفظه ويكفيه ويوفقه ويسدده. فلذلك أخي، أوصيك ونفسي أن تعتمد على الله عز وجل وتتوكل عليه وتخلص له العمل، لأن الله سيجمعنا جميعا يوم القيامة لا ريب فيه. يعني هذا اليوم آت لا ريب فيه، ويجازى كل عبد بما قدم في الحياة الدنيا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. دلل الله لك في القرآن الكريم بآيات باهرات على البعث بعد الموت، منها إحياء الموتى، الله يحيي الأرض بعد موتها، وكذلك الآيات التي في سورة البقرة الذي كان معه حمار، فقال الله تعالى: انظر إلى حمارك وانظر إلى عظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وقصة ذكرها الله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، أماته ثم بعثه، وهذا أمام الخلق ورآه الناس. فمن أمات هذا قادر سبحانه جل جلاله على أن يميت غيره. والله تعالى يستدل على البعث بعد الموت بالنشأة الأولى، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، الذي خلقكم أول مرة، فسيقول من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فيا أيها الأحبة الكرام، أيقنوا بيوم القيامة وأيقنوا بلقاء الله جل جلاله، وتجملوا وتزينوا للقاء الله. نسأل الله الإعانة والهدى، نسأل الله الإعانة والهدى، ونعوذ بالله العظيم من الخذلان. فالعبد والله إن يعني نظر إلى جهده وإلى حاله وإلى عمله خذل، وجاءه الخذلان من أوسع الأبواب، نعوذ بالله من الخذلان. وإن نظر إلى تقصيره وإلى فضل الله تعالى عليه وأنه الذي يمد ويعينه، وفقه ربه وأعانه ويسر له وفتح له أبواب الخيرات. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه لا شك فيه. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق حديثا من الله؟ لا أحد. حديث الله جل جلاله وكلام ربي عز وجل هو أصدق الحديث، هو أصدق القيل، ومن أصدق من الله قيلا، كما قال الله تبارك وتعالى. فكل شيء يخالف كلام الله عز وجل لا خير فيه ولا بركة، والخير كل الخير في موافقة كلام الله عز وجل. ومن أصدق من الله حديثا، سبحانه جل جلاله لا أحد أصدق من الله. ثم يقول الله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. نسأل الله العافية. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ فما لكم يا أيها المؤمنون في المنافقين فئتين، كيف الحال؟ الله جل جلاله يخبر عن حال أهل الإيمان مع المنافقين الذين أظهروا النفاق بألسنتهم وأبطلوا الكفر. فالمؤمنون انقسموا إلى فريقين، وذكر بعض أهل العلم أن هذا نزل في يوم أحد لما رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش معه من المنافقين ليخذل النبي محمد وصحابته الكرام البررة. والآية على عمومها فما لكم في المنافقين فئتين. المنافقون هنا كما نص أهل العلم المراد بهم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. فأهل الإسلام المؤمنون انقسموا إلى فريقين، فريق ظهر إلى أو حكم بما أظهروه، أظهروا الشهادتين، أظهروا الصلاة أمام الناس، خلاص تحقن دماؤهم في الظاهر. وفريق آخر اطلع على أسرارهم واطلع على حالهم فحكم بما علم من حالهم، حكم أنهم كفار كعبد الله بن أبي بن سلول، يعني فلتات لسان ظهر منها الكفر ونفاق الكفر ظاهرا جليا في حاله. فمن اطلع على كفرهم قال هؤلاء يقتلون لأنهم كفار ونقاتلهم. فالله تعالى يقول فما لكم في المنافقين فئتين. لا ينبغي أن تختلفوا في هؤلاء، هؤلاء وإن أظهروا الإسلام فالكفر بادي ظاهر عليهم جليا. ولذلك رب العزة قال عن قسم منهم في سورة التوبة قال ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فالله تعالى يقول فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم. الإركاس هو الرد والخذلان نعوذ بالله تعالى. أركسهم بما كسبوا، ردهم إلى الكفر. بماذا؟ بكسبهم، بعملهم السيء، بنفاقهم، بعدم إيمانهم. فنسأل الله ألا يخذلنا، ونعوذ بالله العظيم أن يردنا بعد إيماننا كافرين، ونسأل الله أن يربط على قلوبنا بالإيمان. وفي هذه الآية الجليلة يستفاد أن من أضله الله فلا هادي له، فلن تجد له وليا مرشدا، صدق الله سبحانه. من يضلل الله فلا هادي له، من يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. من كتب الله عليه الضلالة فلن تهديه الأمة بأسره. نعم، وفي المقابل الهدى هدى الله، الموفق للخير والمطيع لله عز وجل، والله هو الذي وفقه ربه وأعانه على الطاعة. المهدي من هداه ربه، المطيع من جعله الله تعالى مطيعا وأعانه على ذلك. لذلك وجب علينا أن نلجأ إلى الله، يا رب خذ بنواصينا إليك. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم كما صح عنه يقول: والله لولا الله ما اهتدينا، إيه والله لولا الله ما اهتدينا. وكان من شعر عبد الله بن رواحة الجميل يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا. إذن لولا الله سبحانه جل جلاله ما اهتدينا، ولا سلكنا سبيل الهدى، ولا صرنا في طريق المؤمنين، وغيرنا أذكى منا وأقوى بنية منا وأكثر مالا، وأضله الله وجعله لا يدخل المساجد، وكره إليه الإيمان، وكره إليه القرآن، وأنت اختارك الله تعالى للصلاة ولذكره وشكره، هذه منة من الله ليس بكسبك يا عبد الله. فوالله وجب علينا أن نحمد الله وأن نشكره ليل نهار إلى أن نلقاه عنا راضي. والله أركسهم بما كسبوا. لذلك إذا رأيت ضالا اعلم: نسأل الله الهدى والنجاة يا رب والعافية. أضله الله على علم، يعني على علم من الله أنه يستحق ذلك. إلا من تاب وآمن ورجع إلى ربه فربنا غفور رحيم. ولذلك ربنا تعالى يقول كما في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. كل العالم، كل الخلق في ضلال وفي تيه إلا من هداه الله، فاستهدوني أهدكم، اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. وكان من دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم في دعاء الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، اللهم اهدني فيمن هديت. فنسأل الله الكريم أن يهدنا فيمن هدى سبحانه جل جلاله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء، يهدي من يشاء. اي والله، علشان والله يا إخواني حتى لا ينظر إنسان، يعني أنا الحمد لله بتصدق كل شهر، ولا أنا يعني ما شاء الله بعمل إفطار جماعي في رمضان، ولا الحمد لله ما شاء الله أنا بصوم اثنين وخميس، ولا أنا بقرأ جزء القرآن كل يوم، وأنا بار بوالدي الخير اللي أنا فيه ده الحمد لله أنا بعمل. لا يا أخي، اركن إلى الله عز وجل وابرأ من حولك وقوتك، حتى يديم رب العزة عليك الطاعة، وحتى لا يسلبها ربك منك. الله تعالى يقول: والله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ وسبق في علم الله القديم أنهم من أهل الضلال وكتب عليهم الشقاوة. لا يمكن يا أخي. إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق وما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك قبل أن يخلق الخلق بكم؟ 50,000 سنة. أول ما خلق الله القلم كما رأى مسلم صحيحه قال: لو اكتب. قال: يا ربي وما اكتب؟ قال اكتب مقادير الخلائق وما هو كائن إلى قيام الساعة. لو فينا مصحف شو يا أبو فيش. فرب العالمين كتب الهدى لمن اهتدى، وكتب الضلال على من ضل، وكتب السعادة لمن سعد، وكتب الشقاوة لمن ختم له بالشقاوة قبل أن يخلق الخلق. لأن علم الله ليس كعلم البشر، علم رب تبارك وتعالى علم محيط بكل شيء، أحاط ربنا بكل شيء علما، علم ما الخلق عاملوه إلى آخر الزمان وإلى بعد ذلك سبحانه جل جلاله وقبل أن يخلقه. عز وجل مدة طويلة، 50,000 سنة. قدر في ذهنك أي أمد قبل 50,000 سنة كذلك، كان الله ولم يكن شيء قبله سبحانه جل جلاله، فكذلك ربنا كان ولا يزال يعلم ما الخلق عاملوه قبل أن يخلقهم، فكتب أنك ستكون سعيدا، وكتب على الكافر أنه سيكون شقيا، وكتب كل ذلك في كتاب، كتب الأرزاق، كتب الآجال، كتب الشقاوة، كتب السعادة، وهكذا ثم ختم على هذا الكتاب فلا يزاد فيه ولا ينقص. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباد السعداء الذين قال الله تعالى فيهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، يا رب اجعلنا منهم يا كريم. وفي المقابل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، نسأل الله المغفرة والسلام والعافية. الله تعالى يقول أتريدون أن تهدوا من أضل الله، لا يمكن للعباد أن يهدوا عبدا كتب الله عليه الضلال. انظر إلى محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام لأبي طالب، محبة عظيمة جدا، محبة الأبوة، كان يحب محبة الوالد. أبو طالب كافر، مكث سنوات طوال يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس شهرا ولا عاما ولا عامين ولا ثلاث ولا خمس، مدة طويلة جدا من الزمن، حتى عاد قريش كلها هو على دينهم، هو كافر مشرك ويحب النبي محمد حبا عظيما، ويقول والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، لم يصلوا إليك لو اجتمعوا كلهم لن يصلوا إليك بشيء من الأذى. وفعلا لن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أذى من قريش إلا بعد وفاة أبي طالب، تجرأوا عليه، حاصروه في شعب أبي طالب 3 سنوات ولا زال مشرك، ومات مشركا لا شك، مشرك كافر على دين هؤلاء القوم، ورغم ذلك يقولون يا أبا طالب إن لم تسلم إلينا ابن أخيك لن نبيع لك ولن نشتري منه ولن نزوجكم ولن نتزوج منكم، وفعلوا حاصروا اقتصاد، عملوا حصارا اقتصاديا هائلا 3 سنوات حتى أكل الناس جلد الميتة، وأكلوا ورق الشجر حتى تقرحت شفاههم. قال بعض الصحابة ذهبت أبول فنزل البول على شيء فسمعت صوت فإذا بي أجد جلدا، قال فأخذته فحرقته ثم أكلته، مش لاقين حاجة يموت من الجوع، ورغم ذلك لم يسلم النبي له. ورسول الله كان يحب حبا عظيما، ليس حب إيمان، لا، حب الابن لأبيه وإن كان كافرا. هذه مهمة جدا نفهمها يا إخواني، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين. قال فإذا به لما حضرته الوفاة ذهب حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه إليه لعل الله ينقذه به من النار، وكان عنده أبو جهل وأظن عبد الله بن أبي ربيعة، والذي يروي هذا المسيب، والد المسيب، والد سعيد المسيب. كان المسيب مشرك، وعبد الله بن أبي ربيعة مشرك، وأبو جهل مشرك. المسيب أسلم، وعبد الله بن أبي ربيعة أسلم، ومات أبو طالب ومات أبو جهل على الكفر والشرك بالله العظيم. دخل حبيبنا عليه الصلاة والسلام، يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، بس هذه الكلمة قلها. فنظر إليه أبو جهل وعبد الله بن أبي ربيعة قرناء السوء في وقتها، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فتسيب ملة أبائك وأجدادك؟ وهذه نعرة الجاهلية، وإزاي نسيب اللي كان عليه أبويا وجد؟ لا يا أخي، إذا كان الأب أو الجد على ضلال تركناه ولا نبالي به، إذا كانوا على هدى سمعا وطاعة على العين والرأس لا نفر بالآباء في معصية الرحمن. قال فأعاد النبي محمد عليه، فأعاد عليه، فأعاد رسول الله عليه أيضا، فأعاد أبو جهل وعبد الله بن أبي ربيعة عليه أيضا، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب لا إله إلا الله. وقال والله يا ابن أخي لولا أن يقول أني قلت فرقا من الموت يعني خوفا من الموت لأقررت بها عينك. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. قل إن الهدى هدى الله. فخرجت روحه بعد ذلك فقال له صلى الله عليه وسلم والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والله هذه يعني آيات تحرك قلب العبد لأن يعلم يقينا أن الهدى هدى الله وأن من أضله الله فلن تجد له كما قال ربنا تعالى أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يعني لن تجد له سبيلا أي طريقا إلى الهدى. كل أبواب الخير تغلق عنه. نعوذ بالله من ذلك الحال ونسأل الله النجاة. ولذلك ربك تعالى يتفضل عليك بأن يخرجك من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ظلمات الشرك إلى نور الإيمان، ظلمات الشك إلى نور اليقين، ظلمات الكفر بالله إلى نور التوحيد. وأما الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات بعدما كان في نور مبين يجعله في تيه وضلال وفي حيرة وفي شك في ريبهم يترددون نعوذ بالله تعالى. فلذلك يا الحبيب عليك أن تعلم يقينا أن أمرك كله بيد ربك. فلذلك ألقي نفسك بين يدي سبحانه وقل يا رب اهدني في من هديت. وقل يا رب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقل يا رب أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين يقول لا ومقلب القلوب لا ومقلب القلوب إن القلوب. واعلموا كما قال الله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه نعوذ بالله. يعني ممكن إنسان يريد الخير ولكن الله حال بينه وبين قلبه فيجعل قلبه مريدا للشر. وما ذاك بظلم من الله للعباد كما سبق غير مرة. وإنما هو عدل تام منه سبحانه لسبق علمه العظيم ولعلمه المحيط أن هذه النفس لا تزكو بالهدى أبدا فكتب عليها الشقاوة والضلالة. نسأل الله العافية والسلامة. قال ربنا تعالى ختاما ودوا لو تكفرون كما كفروا. هؤلاء المنافقين نفاق كفر. ودوا لو أن المسلمين يكفرون كما كفروا فتكونون سواء في الكفر حتى لا يلوم عليهم أحد ولا يعتب عليهم أحد. قال تعالى فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. لا توالوهم لأن الموالاة عنوان المحبة. لما توالي فلان والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المؤمنون أولياء بعض وكذلك المنافقون بعضهم أولياء بعض. فلذلك أنت أيها الحبيب رب العالمين نهاك أن تتخذ وليا من أعدائك. لا توالي المنافقين لا توالي الكافرين لا توالي اليهود والنصارى لا تتخذ منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. وهنا الآية هذه أيضا الآية هذه مدنية الآية مدنية. أمال كيف حتى يهاجروا؟ رسول الله في المدينة قال أهل العلم أن الآية نزلت في بعض الأعراب وجب عليهم أن يهاجروا من مكانهم إلى المدينة لأن المدينة صارت دار إيمان ووجب على كل من آمن في الدنيا كلها في ذلك الزمان أن يترك مكانه وأن يهاجر إلى دار الإيمان إلى دار النبي صلى الله عليه وسلم المدينة النبوية. قال تعالى فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. بعض أهل العلم أهل التفسير قالوا هذه هجرة أخرى والمراد بها حتى يجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يهاجروا ويعنونوا على صدق إيمانهم وصدق محبتهم لدينهم حتى يهاجروا في سبيل. فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. قال بعض أهل التفسير: هذه الآية وأشباهها مما يدل على نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم. يعني ربنا تعالى قال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. فهذه الأربعة أشهر الحرم في أول الإسلام كان الله تعالى قد حرم القتال فيها، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ولكن نسخ الله ذلك الحكم فيجوز أن يقاتل المسلمون الكفار في الأشهر الحرم، ويجوز أن يبدأوهم بالقتال. هذه الآية دليل على ذلك. قال الله تعالى: فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، في أي مكان وفي أي زمان. وكذلك الآيات شبيهة بها في سورة التوبة أيضا دلت على ذلك. قال تعالى: ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، لا توالوهم تتخذوهم أولياء ولا نصيرا ينصركم، لأن المنافق نفاق كفر لا ينصر أهل الإيمان، إنما هو ينصر أهل الكفر على أهل الإيمان، كما ترى أنت الحال الذي تراه في زمانك وقبل زمانك. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يختم لنا بخير يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.